لا يعني اي حاجة موجودة وصلنا بالك كبير اي حاجة موجودة انا اتحار ها اتحار. طب اللي اتعليك مخدت ايه طيب الاتحار انا هقول حضرتك على حاجة طلبوا مني اسئلة هقول حضرتك على حاجة طيب وطلبوا مني اسئلة ما شاء الله يعني اللي حضرتك اللي بتصحى وانت عارف الزيت ده ايه خلي ما تتنزل انت وانت بتصحى بيبقى خارج الموضوع مش مشكلة صح كده انت ايه خلاص انا عامل جزء عايز اقول لحضرتك طيب ده مش مشكلة هبقى حضرتك واجيب الحضرتك انا قلت